بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، كتاب ذم الدنيا. الآيات الواردة في القرآن العزيز بعيب الدنيا والتزهد فيها وضرب الأمثال لها كثيرة، كقوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم، وقوله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وقوله سبحانه: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، وقوله تبارك وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، وقوله سبحانه: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين، وقوله تعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. هذا الباب أو هذا الكتاب، كتاب ذم الدنيا، أحيانا كثيرة البعض يفهم الكلام على ذم الدنيا على غير مراد الشرع، ولذلك هنا في هذا الكتاب الإنسان عشان يفهم الموضوع كويس لازم استنى للآخر، ما ياخدش أول الكلام ولا آخر الكلام، لا، ده موضوع كامل في نهايته، حين يصل العبد إلى نهايته هيفهم المفهوم الشرعي لمسألة ذم الدنيا، وإيه معنى ذم الدنيا، وإيه معنى التزهد فيها. هذه بعض الآيات التي جاءت في ذم الدنيا، وكذلك جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذمها، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما ترجع. يعني لو الإنسان وضع أصبعه في اليم في البحر، إيه اللي حين أصلا البحر؟ ولا حاجة. الدنيا بالنسبة للآخرة كده، لأن الدنيا مهما طالت محدودة، لها عمر محدد، بالنسبة لخلود الأبد لا شيء. مثل ما يضع الإنسان أصبعه في البحر، شوف حيطلع بإيه، شوف حين أصل البحر إيه لو الإنسان وضع صبعه في البحر. ده هذا بالنسبة لعمر الدنيا بالنسبة للآخرة، فما بالنا بعمر الإنسان بالنسبة للدنيا، وما بالنا بعمر الإنسان بالنسبة للآخرة. يعني عمر الإنسان في الدنيا، الإنسان 60 سنة 70 سنة، يزيد قليلا ينقص قليلا، بالنسبة لعمر الدنيا دي ولا حاجة، أمال بالنسبة للأبد إيه بقى؟ وقال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. لأن المؤمن ما ينتظره في الآخرة من النعيم، الدنيا بالنسبة له سجن، ما فيها من بلاء ونصب وخوف الخاتمة وخوف، والخوف من غضب الله عز وجل، الخوف من عذابه، والخوف أن يعني يعذب الإنسان، أو الخوف أن لا يخلص لله عز وجل، مع ما ينتظر المؤمن في الآخرة، الدنيا بالنسبة له سجن. والعكس بالنسبة للكافر، ما ينتظره من العذاب في الآخرة، الدنيا بالنسبة له جنة. ليه؟ لأنه مهما كان تعبان في الدنيا، هذا التعب وهذا النصب بالنسبة للآخرة، بالنسبة لعذاب الآخرة لا يساوي شيء. وفي حديث آخر: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. يعني الدنيا عند الله لا تساوي جناح بعوض عند الله خالقها ومالكها ومالك ما فيها ومن فيها سبحانه وتعالى لا تساوي جناح بعوضة. مال عند الإنسان اللي هو لا يملك فيها شيئا، عند الإنسان اللي مدة وجوده في هذه الحياة مدة قصيرة سوي عنده إيه؟ وفي حديث آخر الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله منها. هذا الحديث فيه ضعف لكن يغني عنه ما رواه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. وهذا حديث حسن. وروى أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. هذا الحديث وإن كان فيه ضعف لكن المعنى صحيح، إن الإنسان طلب للآخرة قد يتأثر في شيء من دنياه، وإن كان هذا التأثر اللي هو التأثر في شيء من الدنيا لا يضر الإنسان. يعني طالب الآخرة لو تضرر بشيء من دنيا في الحقيقة هذا التضرر لا شيء في الحقيقة، لأن العبد لما ينتظره في الآخرة فما فاته من الدنيا لا قيمة له. يعني أي شيء يفوت المؤمن في الدنيا، أي شيء يتركه المؤمن في الدنيا، أي شيء يصيب المؤمن في الدنيا، أي أمر من الأمور أو أي متاع من متاع الدنيا لا يتحصل عليه المؤمن لما ينتظره في الآخرة من نعيم في الجنة فما فاته كأنه لم يفته شيء. والعبد إذا كان حريصا على الدنيا، حريصا على ملذاتها، على شهواتها، على مناصبها، حريص على متاع الدنيا، لابد أن يضر ذلك بآخرته، لابد أن تتأثر عبادته، لابد أن يتأثر قلبه. الإنسان اللي بيتصارع على الدنيا اللي الدنيا لها قيمة ولها أثر في قلبه لابد أن يتأثر، أن يتأثر قلبه، وأن تتأثر عبادته، وأن تتأثر طاعته لله عز وجل. وهذا شيء معلوم معروف، تجد أي إنسان بيتصارع على الدنيا أو الدنيا لها قيمة عنده أو هي هدف من أهدافه لابد أن تتأثر طاعته ولابد أن تتأثر عبادته. وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز في ذم الدنيا كتابا طويلا فيه أما بعد. وهذا من حكم الحسن وكلام الحسن الرقيق، فإن الدنيا دار ظعن ليست بدار مقام. الظعن يعني الارتحال السفر، يعني الدنيا دي لن تخلد فيها، مش دار إقامة، ده دار أنت مرتحل عنها حتتركها لابد. الدنيا دار ظعن ليست بدار مقام، وإنما أنزل إليها آدم عقوبة، فاحذرها يا أمير المؤمنين، فإن الزاد منها تركها، والغنى فيها فقرها، تذل من أعزها وتفقر من جمعها، كالسم يأكله من لا يعرفه وهو حتفه. يعني الإنسان اللي حريص على الدنيا اللي الدنيا هي همه ومبلغ علمه، اللي كل همه في الدنيا متاع الدنيا أو أمور الدنيا أو شهوات الدنيا، زي اللي بيشرب السم، كالذي يتحسى السم وهو فيه هلاكه. فاحذر هذه الدار الغرارة الخيالة الخداعة، وكن أسر ما تكون فيها، احذر ما تكون لها، سرورها مشوب بالحزن. أي سرور في الدنيا إلا طاعة الله عز وجل، إلا اللذة، لذة الطاعة، إلا لذة العبادة، مشوب بكدر، مشوب بتعب، مشوب بنصب. إما إن الإنسان بيتحسر عليه لما يفارق هذا المتاع. أي متاع للدنيا طبعا، أي متاع في الدنيا بينتهي بمجرد انتهائه، يعني مثلا الأكل والشرب مجرد ما تجاوز اللسان ما عادش له قيمة ولم يعد له لذة. كذلك كل متاع الدنيا هكذا، كذلك كل سرور الدنيا هكذا، بل قد يتبع بعض السرور بعض الألم. يعني ممكن الإنسان يأكل أكلة كويسة جدا لكن ممكن يمرض بعدها، ممكن يمرض بسبب سرورها مشوب بالحزن وصفوها مشوب بالكدر. فلو كان الخالق يخبر عنها خيرا ولم يضرب لها مثلا لكانت قد أيقظت النائم ونبهت الغافل، فكيف وقد جاء من الله عز وجل عنها زاجر وفيها واعظ، فما لها عند الله سبحانه وتعالى قدر ولا وزن، وما نظر إليها منذ خلقها. يعني لو لم يأتي في القرآن والسنة ذم الدنيا لكان حري بالعاقل، حري بالفطن بالبصير أن تنقذه وأن يتنبه لها، فما بالنا وقد جاء ذمها والزجر عنها في القرآن والسنة. ثم يقول الحسن رحمه الله: وقد عرضت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مفاتيحها وخزائنها، لا ينقصه عند الله جناح بعوضة، فأبى أن يقبلها. هذا وارد لكن في حديث ضعيف، أن الدنيا عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبلها. ثم يتبع ذلك ليه؟ طيب لماذا لم يقبلها؟ إذ كره أن يحب ما أبغض خالقه أو يرفع ما وضع مليكه. كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحب ما أبغضه الله أو أن يرفع الدنيا التي وضعها الله، حتى من اسمها، اسمها إيه؟ دنيا. يقول لك قمة عظمى وقمة دنيا، هي من اسمها دنيا. زواها الله عن الصالحين اختيارا وبسطها لأعدائه اغترارا. زمنا قبل كده الدنيا لا تصلح أن تكون مكافأة وجائزة لأحد، ولذلك زواها الله عز وجل عن خيرة خلقه، عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أنبيائه وعن الصالحين من عباد الله عز وجل. وبسطها لأعدائه اغترارا. أفيظن المغرور بها المقتدر عليها أنه أكرم بها؟ يا هل يظن الإنسان اللي أخذ من الدنيا أو متع في الدنيا أنه يعني كده أكرم لأنه أعطي شيء من الدنيا؟ ونسي ما صنع الله بمحمد صلى الله عليه وسلم حين شد على بطنه الحجر. والله ما أحد من الناس بسط له في الدنيا فلم يخف أن يكون قد مكر به إلا كان قد نقص عقله وعجز رأيه. يعني بقول إذا بسط للإنسان من الدنيا، إذا رأى أن الله فتح عليه من الدنيا، إذا رأى أنه يتمتع في هذه الدنيا، لو فعل به ذلك فلم يخف أن يكون قد مكر به إلا وقد نقص عقله وعجز رأيه. يعني كأن الإنسان لما الدنيا تفتح عليه وتبسط عليه يحذر، يخاف، مش انبسط ولا يدعي أن هذا من رضا الله تبارك وتعالى أو من حسن طاعته وعبادته ومكانته عند الله عز وجل. إن بعض المغرورين لو فتح له شيء من الدنيا يقول لك هذا دليل على رضا الله، بل حتى لو أصيب ببلاء، حتى لو أصيب بلاء برضو يعتبره برضو من رضا الله برضو. ليه؟ لأن ده الواحد يعني ربنا نجاه، فده نوع من الاغترار. الإنسان يكون مقيم على المعاصي أو الذنوب أو الآثام وربما لا يصلي، ثم إذا فتح له شيء من الدنيا يعتبر أن هذا رضا من الله عز وجل عليه. وعطاء الدنيا ليس دليل على إكرام الله عز وجل العبد، ومنع الدنيا عن الإنسان ليس دليلا على بغض الله عز وجل العبد أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب. ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. فالله عز وجل يفتح على الإنسان من الدنيا من يحبه الله ومن يبغضه الله، يعطي الدنيا من يحبه ومن يبغضه. فليس العطاء في الدنيا دليل على محبة الله، وليس المنع دليل على بغض الله عز وجل للعبد. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كما روت عائشة رضي الله عنها 3 أهل في شهرين ما يوقد في بيته نارا، وكان يربط على بطنه الحجر من الجوع كما في غزوة الأحزاب. وما فعل في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كحال أهل الصفة وحال أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه حينما كان على المنبر من شدة الجوع يظن الرائي كأنه ملبوس أو مجنون. فأن الله يزوي الدنيا عن العبد ليس هذا دليل على أن الله يبغضه، ولا أنه يعطيها له دليل على أنها يحبه. ليست القضية بهذا المقياس ولا بهذا المعيار أبدا، وإنما العبد إذا رأى أن الدنيا تفتح عليه يحذر يخاف، خاصة إذا كان مفرط أو إذا كان عاصي، لأنه يخشى أن يكون هذا استدراج، كما في الحديث إذا رأيت الله عز وجل يعطي للعبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيته فإنما هو استدراج. لو نظرت أن العبد ده عاصي أو مذنب وربما يكون حاجة أشد كافر، وربنا بيعطيله ويفتح عليه ويوسع عليه ويرزقه بل يكثر من رزقه له سبحانه وتعالى، يبقى ده ما تظنش أن ده رضا من الله، إنما يخشى العبد أن يكون هذا استدراج يستدرجه الله عز وجل حتى إذا أخذه لم يفلت. وما أمسك عن عبد فلم يظن أنه قد خير له فيها إلا كان قد نقص عقله وعجز رأيه. يعني كلما كان العبد متقلل من الدنيا كلما كان أفضل، كلما كان متقلل من الدنيا كلما كان أفضل. يعني شوف مثلا من متاع الدنيا المال، على قدر ما عندك من المال يكون حسابك عليه. واحد عنده 1,000,000 جنيه بيتحاسب على 1,000,000 جنيه جبتها منين وديتها فين. واحد معاه 1,000,000,000 مسألة أكبر وأشد. طب واحد معاه 30, 40, 50 أشد وأشد. طب واحد ما حلتوش إلا مرتبه بيجيبه وصرفه في الأكل والشرب والعلاج وغيره. ولذلك فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 40 عاما. فقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء 40 سنة. ليه؟ الأغنياء محبوسون للحساب على هذه الأموال، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وده هذا شيء من الدنيا. قال مالك بن دينار: اتقوا السحارة فإنها تسحر قلوب العلماء، يعني الدنيا تسحر الناس. ومن أمثلة الدنيا قال يونس بن عبيد: شبهت الدنيا كرجل نائم فرأى في منامه ما يكرهه وما يحب فبينما هو كذلك انتبه. تمثيل جميل جدا. الدنيا عمر إنسان في الدنيا ده زي واحد نائم حلم حلم، شاف فيه حاجات يحبها وحاجات بيكرهها، وهو في الحلم راح ايه خلاص صحى اهو كده. حياه الانسان في الدنيا كده، فيها ما تحب وما تكره. وبعدين ينتبه العبد يموت. هي دي الدنيا، عامله زي سحابه الصيف كحلم النائم، فيها ما يحب العبد، فيها من النعمة والرخاء والدعاء والسعة، وفيها من البلاء والتعب والنصب، ثم في النهاية عمر الإنسان ينتهي. ومثل هذا قولهم: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، والمعنى أنهم ينتبهون بالموت وليس في أيديهم شيء مما ركنوا إليه وفرحوا به. يعني لما يموت الحاجات اللي الإنسان تصارع عليها وفرح بها وركن إليها في الدنيا لن تدخل معه القبر، أمواله لن تدخل معه القبر، أولاده لن يدخلوا معه القبر، منصبه رياسته وجاهته شهرته مش هدخل معه القبر. وقيل إن عيسى عليه السلام رأى الدنيا في صفة عجوز هتماء، الهتماء التي ليس لها أسنان، عجوز ليس لها أسنان، صورت له هكذا، عليها من كل زينة، عليها من كل زينة، بتلبس من كل زينة. فقال لها: كم تزوجتي؟ قالت: لا أحصيهم. قال: فكلهم مات عنك أو كلهم طلقك؟ ماتوا عنك ولا طلقوك؟ قالت: بل كلهم قتلت. فقال عيسى عليه السلام: بؤسا لأزواجك الباقين، كيف لا يعتبرون بأزواجك الماضين؟ كيف تهلكينهم واحدا بعد واحد ولا يكونون منك على حذر؟ لو شاف الإنسان مصارع الناس في الدنيا وحال الناس في الدنيا لكان أولى بالعاقل أن يأخذ منها معتبرا. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يؤتى بالدنيا يوم القيامة في صورة عجوز شمطاء، العجوز الشمطاء اللي هي كبيرة السن مع اختلاط شعر رأسها بالسواد والبياض، شمطاء زرقاء أنيابها بادية مشوه خلقها، دي صورة الدنيا، فتشرف على الخلق فيقال: هل تعرفون هذه؟ فيقولون: نعوذ بالله من معرفة هذه. فيقال: هل ترون هذه الدنيا التي تشاجرتم عليها وبها تقاطعتم الأرحام وبها تحاسدتم وتباغضتم واغتررتم، ثم تقذف في جهنم فتنادي: يا ربي أين أتباعي وأشياعي؟ فيقول: ألحقوا بها أتباعها وأشياعها. وعن العلاء بن زياد قال: رأيت في النوم عجوزا كبيرة عليها من كل زينة، والناس عاكفون عليها متعجبون ينظرون إليها، فقلت: من أنت ويلك؟ قالت: أما تعرفني؟ قلت: لا. قالت: أنا الدنيا. فقلت: أعوذ بالله من شرك. قالت: إن أحببت أن تعاذ من شري فأبغض الدرهم. بتحبش المال، نحب المال يؤدي إلى كثير من المعاصي والكبائر، بل قد يوصل إلى أكثر من ذلك. وقال بعضهم: رأيت الدنيا في النوم، رأيت الدنيا في النوم عجوزا مشوهة الخلقة حدباء. دي كلها أمثلة رآها الصالحون أو رويت عنهم للدنيا، أمثلة الإنسان بيأخذ منها العبرة، كان بعضها يحتاج إلى سند صحيح كما روي عن عيسى وابن عباس رضي الله عنهما. قال: واعلم أن أحوالك ثلاث: حال لم تكن فيها شيئا وهي قبل أن توجد، حال كان العبد فيها عدما وهي قبل أن يولد، وحال أخرى هي ساعة موتك إلى ما لا نهاية له في البقاء السرمدي. الحالة الأولى قبل المولد، الحالة الثانية بعد الموت، من الموت إلى ما لا نهاية في البقاء السرمدي، البقاء الدائم الأبدي. فإن لنفسك وجودا بعد خروجها من بدنك، فإما في الجنة أو النار، وهو الخلود الدائم، وبين هاتين الحالتين حالة متوسطة، وهي أيام حياتك في الدنيا، فانظر إلى مقدار ذلك وانسبه إلى الحالتين، تعلم أنه أقل من طرفة عين في مقدار عمر الدنيا. لو نظرت إلى مدة عمرك اللي هي الحالة المتوسطة من أول مولدك لوفاتك، هذه النسبة بالنسبة لعمر الدنيا قليلة جدا جدا، وبالنسبة إلى عمر الآخرة أقل من القليل. فدي المدة بتاعت عمر الإنسان في الدنيا. ومن رأى الدنيا بهذه العين لم يركن إليها ولم يبالي كيف انقضت أيامه بها في ضرر وضيق أو سعة ورفاهية. ولهذا لم يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة، وقال: مالي وللدنيا، إن مثلي ومثل الدنيا كراكب قال تحت شجرة ثم راح وتركها. ده تشبيه آخر لعمر الإنسان، كراكب مسافر قال في ظل شجرة، يعني نام شوية وقت القيلولة في ظل شجرة ثم راح وتركها، لفترة عمر الإنسان. واحد مسافر سفر طويل، فترة عمر الإنسان هي الفترة اللي نام فيها. شوف المدة دي بالنسبة للسفر مدة قليلة جدا. معنى أن هذه المدة مدة قليلة، إن عمر الإنسان قليل، أنه يستغله في الطاعة في العبادة فيما يصلح آخرته، فيما يرضي عنه ربه تبارك وتعالى، لأن العمر قصير وفترة محدودة وما فيش دور تاني ولا فيش سنة تانية ولا فيش إعادة ولا فيش إن احنا نرجع مرة تانية للدنيا، لا ده هي هذه المدة وفقط. يبقى يستغلها الإنسان في طاعة ربنا في عبادة ربنا، لا يضيعها في اللهو ولا في العبث ولا في اللعب ولا في الغناء ولا في غيره، إنما هذه المدة القصيرة تستغل في نيل النعيم الأبدي في الجنة برحمة الله عز وجل. يبقى الإنسان ما يضيعش الوقت القصير ده، ما يضيعوش لا في لهو ولا في عبث ولا في لعب ولا في غيره، فضلا أن يضيعه في المعاصي، فضلا أن يضيعه فيما حرم الله تبارك وتعالى. إذا كانوا ما يضيعوش في لهو والعبث، كان ما يضيعوش في الإفراط في المباح، يبقى باب أولى ما يضيعوش في الحرام. وقال عيسى عليه السلام الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. دنيا قنطرة، شفت القنطرة اللي على البحر، الدنيا كده قنطرة، دي أولها يوم تولد وآخرها يوم موتك، قنطرة. لو جه واحد على القنطرة دي أو على الكوبري اللي معمول على البحر وحب يبني دار وحب يقعد، يبقى ده إنسان عائل أهو كده اللي ملهوش هم إلا الدنيا، الذي يبني للدنيا كأنه مخلد فيها، اللي ملهوش هم إلا الدنيا ومتاعها. إزاي الإنسان يبني حياته على قنطرة على بحر أو على الكوبري اللي موجود على البحر؟ ولذلك روى أيضا عن عيسى عليه السلام أنه قال من ذا الذي يبني على موج البحر دارا تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. اللي ملوش هم إلا الدنيا ده، اللي ما يعرفش إلا الدنيا، اللي عمال يضيع عمره وقته في غير طاعة ربنا، زي اللي بيبني دار على موج البحر، زي اللي بيبني دار في وسط البحر، إنسان مش ممكن يكون عائل. قال هذا مثل واضح، فإن الحياة الدنيا معبر إلى الآخرة، والمهد هو الركن الأول على أول القنطرة، واللحد هو الركن الثاني على آخر القنطرة، واللحد هو الركن الثاني على آخر القنطرة. ومن الناس من قطع نصف القنطرة، ومن الناس من قطع ثلثها، ومنهم من لم يبق له إلا خطوة واحدة وهو غافل عنها، وكيفما كان فلا بد من العبور. في واحد قطع النصف وواحد قطع الثلث، يعني في واحد مضى من عمره النصف وواحد من قضى من عمره الثلث، وفي واحد ربما لم يتبقى من عمره إلا أيام أو ساعات، وكيفما كان الأمر فلا بد من العبور. فمن وقف يبني على القنطرة ويزينها وهو يستحث للعبور عليها فهو في غاية الجهل والحمق. وقيل مثل طالب الدنيا مثل شارب ماء البحر، كلما ازداد شربا ازداد عطشا حتى يقتله. طالب الدنيا زي اللي بيشرب من ماء البحر، اللي بيشرب من ماء البحر وكل ما يشرب يعطش أكتر أو كده، وفي نفس الوقت لن يرتوي. كذا طالب الدنيا يظل طول حياته تعبان، وبعدين ليس له نصيب كذلك في الآخرة. وكان بعض السلف يقول لأصحابه انطلقوا حتى أريكم الدنيا، فيذهب بهم إلى مزبلة فيقول انظروا إلى ثمارهم ودجاجهم وعسلهم وسمنهم. وروي عن الحسن قال بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما مثلي ومثلكم ومثل الدنيا كمثل قوم سلكوا مفازة غبراء، يعني مفازة غبراء يعني صحراء ليس فيها زرع ولا ماء ولا أثر للحياة، حتى إذا لم يدروا ما سلكوا منها أكثر أو ما بقي أنفذوا الزاد وخسروا الظهر. يعني لما وصل عند حد معين في هذه المفازة ومش عارفين يا ترى اللي فاضل على دار الوصول هو الأكثر ولا الأقل، نفد زادهم وكذلك ظهرهم، الظهر اللي هم الأشياء التي يركبوا عليها المراكب بتاعتهم، وبقوا بين ظهراني المفازة لا زاد ولا حمولة فأيقنوا بالهلكة. فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم رجل في حلة يقطر رأسه، يقطر منها الماء، فقالوا إن هذا قريب عهد بريف وما جاء هذا إلا من قريب. فلما انتهى إليهم قال يا هؤلاء على ما أنتم؟ قالوا على ما ترى، أنت شايف حالنا لا ظهر ولا زاد. قال أرأيتكم إن هديتكم إلى ماء رواء، أدلكم على ماء رواء تشربون منه ماء عذب، ورياض خضر، ما تعملون؟ قالوا لا نعصيك شيئا، لا نعصيك شيئا، لأنهم إيه؟ فيها نجاة، حيسمعوا كلامه ولا فيها نجاة، حيدلهم على الماء والخضرة والطعام والزاد، نجاة من هذه المفازة المهلكة. قالوا لا نعصيك شيئا. قال عهودكم ومواثيقكم بالله، أعطوني عهودكم ومواثيقكم بالله إنكم لا تعصوني. قال فأعطوه عهودهم ومواثيقهم بالله لا يعصونه شيئا. قال فأوردهم ماء ورياضا خضرا فمكث فيهم ما شاء الله، ثم قال يا هؤلاء الرحيل، يلا بينا خلاص هنرتحل عن هذا المكان. قالوا إلى أين؟ قال إلى ماء ليس كمائكم وإلى رياض ليست كرياضكم، يعني هيقودهم إلى مكان إيه؟ إلى مكان أفضل، لحاجة أحسن. فقال أكثر القوم والله ما وجدنا هذا حتى ظننا ألا نجده، وما نصنع بعيش خير من هذا. لا إحنا مش هنتحرك، ده إحنا ما صدقنا لقينا العيشة اللي إحنا فيها، لن نتحرك. وقالت طائفة قليلة ألم تعطوا هذا الرجل عهودكم ومواثيقكم بالله لا تعصونه، لن تعطيتوا العهود والمواثيق أنكم لا تعصون هذا الإنسان، لا تعصون هذا الرجل، لابد أن توفوا، وقد صدقكم في أول حديثه فوالله ليصدقنكم في آخره. فلما صدقكم في الأول ودلكم فعلا كما قال لكم يبقى يصدقكم في الآخر. قال فراح في من اتبعه وتخلف بقيتهم، فظهر عليهم عدو فأصبحوا بين أسير وقتيل. هذه الرواية بهذه الصورة ضعيفة مرسلة، لأن الحسن ليس من الصحابة، فهذه الرواية مرسلة، مرسل تابعي، ولكن وردت بسند صحيح أنها رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم، ورد بسند صحيح أنها رؤيا رآها النبي عليه الصلاة والسلام، فيها مثل النبي ومثل الدنيا ومثل الأمة. الناس تسير في صحراء في عمرها ويأتيها النبي صلى الله عليه وسلم لينقذها الله عز وجل به من الضلالة إلى الهدى، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فهناك من يتبعه فينجو ومن لا يتبعه فيهلك، زي ليه؟ هذا الرجل الذي من سمع كلامه ذهب إلى ماء خير من ماء وأرض خير من أرض ودار خير من دار، والذين تخلفوا عنه دهامهم العدو فأسروا أو قتلوا. كذلك من اتبع النبي نجا ومن لم يتبعه هلك. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال يا قومي إني رأيت الجيش بعيني وأنا النذير العريان فالنجاء. بقولهم أنا شفت الجيش بعيني، شفت العدو بعيني، فيلا اهربوا، فروا من هذا الجيش، من هذا العدو. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا وانطلقوا على مهلتهم فنجوا، وكذبته طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش في مكانهم فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من حق. الذي اتبعه نجاة، والذي يتخلف عنه صلى الله عليه وسلم وعنه ده يهلك. قال: بيان حقيقة الدنيا والمذموم منها والمحمود. قد سمع خلق كثير ذم الدنيا مطلقا، فاعتقدوا أن الإشارة إلى هذه الموجودات التي خلقت للمنافع، فأعرضوا عما يصلحهم من المطاعم والمشارب. بعض يظن أن مسألة ذم الدنيا وزيده في الدنيا، الإنسان يخرج من الدنيا هكذا، لا يأكل كويس ولا يشرب كويس ولا يلبس كويس، وظنوا أن الزهادة هي خشونة العيش، وأن ترك الدنيا معناه أن الإنسان يعني لا يأخذ أي شيء من متاع الدنيا، من متاع الدنيا المباح، من متاع الدنيا الحلال. وقد وضع الله في الطباع توقان النفس إلى ما يصلحها، فكلما تاقت منعوها، ظنا منهم أن هذا هو الزهد المراد، وجهلا بحقوق النفس. وعلى هذا أكثر المتزهدين، وإنما فعلوا ذلك لقلة العلم. ونحن نصدع بالحق من غير محابات فنقول، هيوضح بقى يعني ايه المعنى المقصود من ذم الدنيا، وايه المقصود بهذه الآيات وهذه الأحاديث وهذه الأقوال التي ذكرناها، وايه اللي يأخذ الإنسان من الدنيا وايه اللي ما يأخذوش منها، وكيف يكون حال الإنسان في الدنيا. عشان تتفهم مسألة ذم الدنيا فهم صحيح، ومسألة الزهد في الدنيا فهم صحيح. قال: اعلم أن الدنيا عبارة عن أعيان موجودة للإنسان فيها حظ، وهي الأرض وما عليها، فإن الأرض مسكن الآدمي، وما عليها ملبس ومطعم ومشرب ومنكح، وكل ذلك علف لراحلة بدنه السائر إلى الله عز وجل، فإنه لا يبقى إلا بهذه المصالح، كما لا تبقى الناقة في طريق الحج إلا بما يصلحها، فمن تناول منها ما يصلحه على الوجه المأمور به مدح، ومن أخذ منها فوق الحاجة بكف الشره وقع في الذم، فإنه ليس للشره في تناول الدنيا وجه، لأنه يخرج عن النفع إلى الأذى، ويشغل عن طلب الآخرة فيفوت المقصود، ويصير بمثابة من أقبل يعرف الناقة ويرد لها الماء ويغير عليها ألوان الثياب، وينسى أن الرفقة قد سارت، فإنه يبقى في البادية فريسة للسباع هو وناقته. يعني بيقول شاب مرحلة الإنسان في الدنيا وما يحتاجه، قال زي الدابة اللي الإنسان يركب عليها للحج، سنح يحج على جمل. طبعا هذا كان في الزمن السابق، ولو حب النهاردة حد يحج على جمل، لكن دي صعبة أوي مش كده. إنسان ذهب للحج على الراحلة على الجمل، أو الإنسان يريد الآخرة يريد الجنة، هذه الراحلة حتى يصل بها إلى مكة لابد من أن تعلف الراحلة، لابد أن تطعم الراحلة وأن تشرب، لازم دي حاجة حتى توصلك، وإلا حتموت في السكة موت في الطريق. كذلك الإنسان ما يحتاجه من الدنيا من مطعم أو مشرب أو ملبس أو منكح أو غيره مما أباحه الله عز وجل له، ما يحتاجه من هذا لبلوغه إلى الدار الآخرة لابد له منه، لازم ياخده. وممكن الإنسان يأكل كويس ويشرب كويس لأنه بهذا يتقوى على الطاعة والعباد، يعني ممكن إنسان ما يقدرش يأكل الخشن ولا الرديء من الطعام أو من الشراب أو من الملبس، لأن هذا قد يعوق عن الطاعة والعبادة، فهذا لا حرج له أن يأكل جيدا وأن يشرب جيدا وأن يلبس جيدا، ليه؟ طالما ان دي وسيلة لإيه؟ للطاعة للعبادة، مش وسيلة للأشر ولا للبطر، وليس فيها إسراف، طالما أنه لم يصل إلى حد الإسراف، فيأخذ من الدنيا ما يقويه على العبادة، يأخذ من الدنيا ما يقويه على الرحلة إلى الآخرة، يأخذ من الدنيا ما تحتاجه نفسه وتسكن للوصول إلى الله عز وجل. زي الراحلة تأكل كويس عشان تقدر توصل، أو تأكل وتشرب عشان تقدر تصل بها إلى الحج. لكن من متاع الدنيا الحلال، الكلام ده كله على الحلال على المباح، لأنه لا يجوز للإنسان بحال أن يأخذ من الحرام ولا أن يأكل من الحرام، الكلام ده كله على المباح، لأن الحرام معروف أنه مذموم محرم على الإنسان أن يأتيه. ولكن هذا المباح لو أنه زاد عن الحد، أخذ منه ما يزيد عن الحد، أو بلغ درجة الإسراف، أو كان عشان يتكبر على الناس ويأخذ حظ نفسه فقط، فهذا هو المذموم. فبقول لو أنه أخذ فوق الحاجة وكان عنده شره إلى الدنيا، هيخرج نفع هذا المباح إلى الأذى، هيخرج النفع عن الأذى، وحيشغل عن طلب الآخرة، فحيفوت المقصود. زي الأكل، يأكل كثير ويشرب كثير، ما هو حينام كثير وعبادات كثيرة حتضيع عليه. لكن يأكل كويس لا حرج، يأكل أكل منتظم لا حرج، أكل جيد لا حرج، أكل تهواه نفسه لا حرج، المهم ما يوصلش لدرجة الإسراف ولا لدرجة الشره ولا لدرجة الزيادة اللي تصدك عن طاعة الله وعن مرضاة الله عز وجل. وقال اللي بياخد زيادة، بياخد من الدنيا فوق الحاجة، زي اللي انشغل بأنه يعرف الدابة ويزينها ويلبسها كويس ويغير لها ما على ظهرها وساب الرفقة ايه تمشي، هم وصلوا وهو فضل قاعد في الطريق. طب لما بقى لوحده صار عرضة هو وما يزينه للسباع، مش كده؟ ممكن يضع هو والنقة بتاعته. كذلك الإنسان لو أخذ فوق حاجته أو إلى الأشر أو البطر أو الشره أو غيره، حيبه يفترسه عدوه الشيطان ونفسه تتمرد عليه، فما يعرفش يخليها مطيعة عابدة، ينشغل بإصلاح بدنه وإصلاح دنياه عما هو مخلوق له من طلب الآخرة. ولا وجه أيضا للمقصرين في تناول الحاجة، لأن الناقة لا تقوى على السير إلا بتناول ما يصلحها، فالطريق السليم هي الوسطى، وهي أن يأخذ من الدنيا قدر ما يحتاج إليه من الزاد للسلوك وإن كان مشتهى. يعني مش معناها أن نفسك تشتهي شيء من الحلال أو المباح أن ده كده غلط، أو أن أنت كده مش زاهد، أو أن أنت كده مش هتطيع، لا. يعني ممكن نفس الإنسان تشتهي شيء من الطعام الطيب أو الحلوى الطيبة، والإنسان يعطيها هذا الطعام ويعطيها هذا وهذه الحلوى وهذا الشراب، هذا لا حرج طالما أن نفسه بهذا حتنطلق أو تنشرح إلى مطلوبه وإلى ما يريد من الآخرة. فإن إعطاء النفس ما تشتهيه عون لها وقضاء لحقها. طبعا ما تشتهى هنا من الإيه؟ من الحلال، من المباح، مما أحله الله. وقد كان سفيان الثوري يأكل في أوقات من طيب الطعام ويحمل معه في السفر الفلوذج. الفلوذج دي حلوى تصنع من الدقيق والماء والعسل، حاجة زي الهريسة عندنا كده، بس مش هريسة إخواننا في ليبيا، إن هريسة في ليبيا معناها الشطة، كان هريسة بلغة المصريين. وكان إبراهيم بن أدهم يأكل من الطيبات في بعض الأوقات ويقول: إذا وجدنا أكلنا أكل الرجال، وإذا فقدنا صبرنا صبر الرجال. إذا وجد شيء طيب يأكل منه، إذا لم يجد يصبر. ولينظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، فإنهم ما كان لهم إفراط في تناول الدنيا ولا تفريط في حقوق النفس. إن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لولدك عليك حقا، وإن لوالديك عليك حقا، وهكذا. فأعطي كل ذي حق حقه. النفس محتاجة تستجم بشيء من النوم، تستريح، ما يرهقهاش الإنسان بالسهر الطويل وبعدين لحد ما يسقط ويضيع عليه أشياء كثيرة من العبادات. زي الإنسان ممكن يرغب في بعض الطاعات فيواصل سهر طويل وبعدين يجي نام له 3-4 أيام ويضيع صلاة الجماعة ويضيع حقوق وواجبات عليه كانت أفرض وأوجب مما كان يفعله، بل ربما كان يفعل مستحبا ويضيع الواجب، وهكذا. يبقى الإنسان يتوسط في حاله، وينبغي أن يتلمح حظ النفس في المشتهى، فإن كان في حظها حفظها وما يقيمها ويصلحها وينشطها للخير فلا يمنعها منه. تاني الجملة دي مهمة أوي. وينبغي أن يتلمح حظ النفس في المشتهى، ما تشتهي نفسه من الحلال والمباح، فإن كان في حظها حفظها وما يقيمها ويصلحها وينشطها للخير فلا يمنعها منه. يعني لو كانت النفس تتوق إلى شيء من الدنيا، متاع الدنيا، والشيء ده والحظ بتاع النفس ده هياخذ بها إلى مزيد من الطاعة والعبادة، يبقى اديها الحظ ده. بمعنى مثلا لو في حال صيام الإنسان، أو مثلا في حال زي الاعتكاف، لو إن الإنسان أكل أكل طيب وكويس هينشط ويصلي كويس ويعرف يتهجد، يبقى يأكل كويس. ولو أكل أكل ليس بالجيد هيبقى زعلان وطول الليل متضايق أنه ما أكلش كويس. يبقى ما نضيعش اعتكاف الناس ولا صيام الناس عشان نقول لهم زادوا شوية في الدنيا. ممكن نعودهم الأول وندربهم صحيح ونحثهم، بس نهيئهم الأول. لكن ممكن إنسان فعلا ما يقدرش على كده، لو كان الحال كده ما يعرفش يتعبد. ففي الحالة دي يبقى إيه؟ الحال الأول أفضل. يعني كل ما كان الأمر اللي محتاجه الإنسان شرطا ولا يصل إلى الإيه؟ إلى الإسراف والأشر والبطر، ولا يزيد الأمر إلى حد أن يكون مجرد حظ نفسي يبتغي به شيء ليس بالحسن كالتعالي على الناس أو الكبر أو يريد بالآخرة الدنيا. يعني بعض الناس ممكن تاخد الكلام ده يقول لك طيب طالما أن الواحد حظ النفس من المشتهي يدهوله فبيسرفه أو فيه، لا، هذا أمر غير محمود. قال: وإن كان حظها مجرد شهوة ليست متعلقة بمصالحها المذكورة فذلك حظ مذموم والزهد فيه يكون. لو كان الشيء المجتهد للنفس تتعلق به ليس في صالحها يبقى لا تعطيه لها. طبعا ممكن أقول لك طب فين مجاهدة النفس، وفين مجاهدة النفس على الإنسان على خشن العيش ولا يتنعم ولا يكتات في النعيم؟ ليس في هذا تناقض، إنما كل هذه أمور مع تسعى مع بعضها، كل هذه أمور تمشي متوازية. الإنسان قد يجاهد نفسه ليصبر أحيانا على خشونة العيش أو على خشونة الملبس أو على تحمل الصعاب، هو كذلك حينما يجد ما تشتاق إليه نفسه مما يعينه على الطاعة يفعله، زي حال إبراهيم بن أدهم. لو لقى الحاجة الكويسة أكل منها، الطعام الطيب، الشراب الطيب، الشيء المباح الطيب يفعله. طيب ما لقاش، يعود نفسه ويدرب نفسه عنه يتحمل في هذه الحالة وفي هذه الحالة، بكده يستقيم حال الإنسان. فليس المقصود بذنب الدنيا إذا الإنسان يخرج من الدنيا يعني يأكل الأكل السيء أو الأكل الرديء أو تكون هدومه مقطعة أو شعره منكوش أو شكله ملخبط أو يعني ما ينامش ولا يستمتع بشيء من ملذ الدنيا، لا أبدا، ليس هذا هو المقصود. إنما النبي صلى الله عليه وسلم أعبد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولذلك لو أراد الإنسان أكمل الأحوال يبص في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يأكل الطعام الطيب ويشكر ربه عز وجل عليه، في حالة ألا يوجد يتحمل ويصبر وصبر، ومش هو متسخط ومتطلع للدنيا، لا، ده صبر معه كمان رضا عن الله وعن قدر الله عز وجل. جاع صبر، أكل شكر، أعطي من الدنيا أنفقها في طاعة الله عز وجل، سخر الدنيا واستخدم ما أعطاه الله من الدنيا في طاعته وفي طلب رضاه تبارك وتعالى، ما فرح بشيء منها وما حزن عن شيء أدبر وولى عنه منها، إنما كان حاله صلى الله عليه وسلم الحال الأكمل. فاللي بص في حال النبي صلى الله عليه وسلم واللي ياخد مجمل الكلام اللي قلناه أو الكلام اللي قلناه كله على بعضه يفهم معنى كلمة ذم الدنيا، معنى التزهد في الدنيا. إن شاء الله يكون الكلام واضح. واضح إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يفهمنا وأن يعلمنا. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.